يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم سلم سلم يا ربنا، اللهم قنا وأهلينا والمسلمين من النار يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الأحبة في الله، خطبتنا اليوم عنوانها هذا ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه للإسلام، فماذا قدمت أنت؟ فماذا قدمت أنت؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لرسولك؟ ماذا قدمت لربك؟ ماذا قدمت مهرا للعروس الغالية في الجنة؟ بحثا عن الدور الفردي الذي يقوم به كل واحد منا يبتغي من ورائه تحقيق مرضات الله عز وجل، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تموج فيها فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران، بل يكاد الرجل منا فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن من هولها تشيب الولدان، فتن تصيب المرء في خاصة نفسه، في أهله، بل أقول تصيب المرء في مبادئه وفي إيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ من الله فيها إلا إليه. أيها الأحبة الكرام، هذا ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. باعوا الحياة رخيصة لله، فنراهم وقد ضحوا بأعمارهم بأرواحهم في سبيل الله، ولا يخفى عليكم ذلك، ضحوا بدينهم الذي ولدوا فوجدوا أنفسهم عليه، ووجدوا آباءهم وأمهاتهم وأهليهم عليه، والأمر ليس باليسير. فتخيل معي أنك ولدت لأب وأم نصرانيين أو يهوديين أو كافرين، فنشأت تذهب إلى الكنيسة أو الكنيسة أو المعبد، تسجد لصنم ترجو عفوه ورضاه، هذا هو الإله في ذهنك وفي ظنك وفي اعتبارك، ثم أنت تعلم أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تعلم أنه لا إله إلا الله، فتريد أن تغير دينك إلى الإسلام. فبعد أن كنت بالأمس تسجد لصنم تعبده وترجو رضاه، تتوسل إليه وتأخذ أوامر سدنته وكهنته أوامر لا تقبل النقاش، فإذا بك اليوم تكسر هذه الأصنام التي كانت معبودة بالأمس، فإذا بك تزدري هذه الديانات من دون دين رب العالمين، فإذا بك تحطم المقدسات التي طالما قدستها وطالما قدسها أبوك وأمك وأهلك فتضعها تحت قدميك، بل وتكسر أصناما لأناس وأشخاص صنعتها بيديك فتحطمها وتضع كل إنسان في مكانه الطبيعي، فلا تعظيم لإنسان ولا تفخيم لشخص ولا تقديس لرجل على سبيل مبدأ. كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. القرآن يعيب على عدي بن حاتم وقومه من أهل الكتاب أنهم كانوا يتخذون من الأشخاص من السدنة من الكهنة من الرهبان أربابا من دون الله. فانتفض عدي بن حاتم وقال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، نحن لا نعبدهم، إنهم مشايخنا وقساوستنا ورهباننا، نحن نحترمهم ونجلهم ولا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يحلوا لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أولم يحرموا عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أن جعلتموهم يشرعون من دون الله، ولا تشريع في الإسلام إلا لرب الأرض والسماوات، أن اتخذتموهم دليلا على الدين ودليلا على الشرع. أما ديننا أما الإسلام فلا كهنوت فيه ولا سدنة ولا رهبان ولا رجال دين، وإنما العلاقة بينك وبين الله مباشرة، لا يتدخل فيها أحد من الخلق ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة في الله، ضحوا بدين آبائهم وأجدادهم وغيروا الدين الذي نشأوا عليه وكسروا الأصنام التي عبدوها تحت أرجلهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأنت والحمد لله نشأت في بيت مسلم، ولو كان غير ذلك لكان منك دين آخر، فما من مولود كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يا ينقلوه من الإسلام دين الفطرة إلى دينهم، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الكفر والإلحاد والعياذ بالله. فأنت ولله الحمد والمنة نشأت مسلما في بيت مسلم، فيسر لك الإسلام تيسيرا، فلم تحتاج أن تصادم بيئتك أو أن تصادم نشأتك أو أن تصادم العقيدة التي ولدت وربيت عليها. هؤلاء باعوا مصالحهم، باعوا دينهم رخيصا في سبيل مرضاة الله، باعوا دنياهم، ضحوا بأوقاتهم وأعمارهم، ضحوا بحبهم لأوطانهم وبلادهم. أتعرفون الوطن؟ أتعرفون حب الوطن وما فيه من أهل وعشيرة وأموال ومساكن، وما فيه من عزوة وما فيه من ذكريات وما فيه من مصالح، من جذور، من فروع؟ ضحوا بأوطانهم فهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم حبا وكرامة ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. فنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بلده طريدا مطالبا برأسه، وينظر والعين تدمع إلى مكة، والله إنك لأحب بلاد الأرض إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وقد هاجر أصحابه ومع ذلك بقيت بلده ووطنه أحب إليه مما سواها. الوطن، وما منهم إلا وقد هاجر في سبيل الله. منهم من هاجر إلى المدينة، ومنهم من هاجر إلى الحبشة، الحبشة التي في أيامنا هذه لو خيل لك أنك تسافر إليها في عهد الإنترنت والمواصلات والطيران والاتصالات السريعة لاستوحشت. لو قلت لك أنك تسافر بعثة سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين للحبشة لارتاع قلبك ولاستوحشت نفسك على ما في هذه الأيام من سهولة الاتصال. فكيف بنا في هذه في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ممن هاجروا من الحبشة: لهم هجرة ولكم هجرتان. هاجروا في سبيل الله أوطانهم وتركوها خلف ظهورهم، بل ومنهم من ظل هناك حتى فتحت خيبر في العام السابع من الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها: لا أدري بأيهما أفرح أو بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ضحوا بأوقاتهم وأعمارهم، ضحوا بمتاع الدنيا. فمصعب ابن عمير رضي الله عنه الذي كان يرفل في الحرير، الذي كان يسبح بالعطر حتى إذا مر في مكان عرف بعده بساعات بطيب عطر مصعب، هذا الذي صاغ والداه الدنيا تحت قدميه هينة لينة لا تعب فيها ولا جهد، ترك هذا كله لله وهاجر في سبيل الله أول هجرة مبتعثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليعلم أهلها الإسلام وليكون بذلك أول سفير في الإسلام. فلما يستشهد يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى حاله, يرى حاله ولا يجد الصحابة ما يسترون به بدنه, لا يجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفنونه فيه, فليس له إلا ثوب قصير إذا غطوا به رأسه ظهرت قدماه, وإذا غطوا به قدميه ظهرت رأسه. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرفل مصعب في الحرير وفي الطيب وفي متاع الدنيا في مكة, وكيف ترك هذا كله لوجه الله الكريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا به رأسه, غطوا بثوبه رأسه وضعوا على قدميه شيء من الإذخر, نبات طيب رائحة. باعوا الحياة رخيصة لله يرجون أجرها, يرجون رضا الله سبحانه وتعالى, بل يخرج الرجل منهم من ماله المرة بعد المرة رضا لله ومحبة في سبيل الله, بل كيف لا, وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يهاجر ويترك أبناءه وبناته ليس معهم من مال الدنيا شيء, ويخرج مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. كيف لا وأحدهم يخرج من نصف ماله ومن ثلثه بل ومن ماله كله, كيف لا وصهيب الرومي يخرج من مكة مهاجرا في سبيل الله فيلحقه المشركون فيشتري منهم حريته ودينه بماله كله الذي تركه خلفه في مكة, تركه مخبوءا, فقال أدلكم على المال وتخلوا بيني وبين ديني, فاشترى حريته ودينه بماله الذي ظل سنوات وسنوات يعمل بجد واجتهاد في سبيل تحصيله. فلما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع أبا يحيى, رابح البيع أبا يحيى. بل هم يرهدون في أنفسهم وأرواحهم وأهليهم. أتذكرون عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر عليهم وهم يعذبون في رمضاء مكة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وتكون أول شهيدة في الإسلام, أول من يقتل في الإسلام امرأة سمية يضربها عدو الله بحربة في موضع عفتها فيقتلها ثم يلحق بها زوجها ياسر, ثم ما زالوا يعذبون عمار حتى يترك دينه فيتكلم بكلمة الكفر, ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي, لا يبكي لأب قتل أو لأم استشهدت, وإنما يبكي لأنه أعطى الدنية في دينه لأنه تكلم بكلمة الكفر, فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئن بالإيمان. قالوا: فإن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى تعذيبك واضطهادك فعد إلى كلمة الكفر مرة أخرى بلسانك لا بقلبك. أيها الأحبة في الله، هذا بعض ما قدموه خالصا لله تعالى، بل أزيد فأقول أنهم كانوا مع ذلك يعلمون أن هذا الدين منصور بإذن الله ولا ريب، ولكنهم كانوا يعتمدون على أنفسهم وعلى تضحياتهم لهذا الدين لكي يبلغ مداه. يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال خباب يزحف على بطنه، لا يقوى على المشي ولا النهوض من شدة التعذيب. يأتي ورائحة الشواء المحترق تفوح من شحمة ظهره، ذلك أن سيدته كانت تطفئ الحديد المحمى الأحمر في شحمة ظهره. يأتي وحاله هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، يصلي ويناجي ربه فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تطلب من الله عز وجل أن ينصرنا وقد رأيت ما بنا من بلاء وتعذيب في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا مثبتا لقلبه: والله لا ينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله لا أعجب من ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر ولا بالتمكين، وإنما أعجب كل العجب من قوله لصاحبه وقد رأى حاله كما أقول: ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون وقد جاء أحدكم وظهره مشوي من النار، تستعجلون وقد كان يخرج الرجل كبلال فيقلب في رمال مكة ورمضائها، يقلب، ذلك أن الشمس شمس مكة إذا سطعت في الأرض سخنت الرمال إلى درجة يسيح معها شحم الوجه، فلا يضعونه في الرمل الساخن وحسب، وإنما يقلبون جسده يمينا ويسارا حتى يأخذ حرارة الأرض جميعا. تستعجلون وقد كان يوضع الصخر الأحمر على صدر بلال حتى لا يستطيع أن يتكلم إلا أن يشير بأصبعه أن أحد أحد أحد أحد. تستعجلون ولم تبلغ المحنة بالضعاف ولا العبيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب، بل هذا عثمان ابن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان وجيها في قومه، يلفه عمه في الحصير في رمضاء مكة ثم يدخنه من تحته تعذيبا له حتى يرجع إلى دين آبائه. وقد ذكرنا ما كان مع مصعب، فلم يقف التعذيب والامتهان عند الضعفاء والعبيد وحسب، بل وصل بالأمر إلى وجوه البلد وإلى أشراف مكة من شبابها الذين آمنوا. ولكنكم قوم تستعجلون كلمة أتعجب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى ما حل بأصحابه. رأى عمر بن الخطاب يوم أن كان مشركا يضرب الجارية من بني مؤمن، يضربها بالسياط، وعمر من هو عمر، حتى يتعب ويكل ويمل، فيقول لها مخافة أن تظن به رأفة بها، يقول: والله ما تركتك إلا ملالة، تعبت ومللت من كثرة الضرب، لا تظنيها شفقة ولا رحمة، والله ما تركتك إلا ملالة. ولكنكم قوم تستعجلون. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه. لقد كان يوضع في حفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشقه نصفين، لا يرده ذلك عن دينه. ولكنكم قوم تستعجلون. هذا حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع دينهم، مع عقيدتهم، مع مبادئهم. كانوا رجال مبادئ، كان أحدهم لا يتأخر لحظة عن مبدئه، وإن عرضت عليه الدنيا وما فيها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد زوجة زوجناك أحلى بناتنا، وإن كان الذي بك رئي من الجن أو مرضا طالبنا لك الطب حتى تشفى. فلا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا ما قدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه لدينهم، قدموه للإسلام، دفعوا ثمن وصول الإسلام إليك وإلى أولادك وأهلك ليستنقذوا به رقبتك من النار. فماذا قدمت أنت؟ ماذا قدمت أنت تأتي به يوم القيامة لتعرضه على ربك فخورا بما قدمت، آملا أن يقبله الله عز وجل، آملا أن يرضى الله سبحانه وتعالى به عنك. وجاهدوا في الله حق جهاده. الجهاد من جهد، جهد أي تعب، بذل جهدا حتى وصل إلى حد التعب، فجهد جهدا، وجاهد جهادا أي بذل من التعب والجهد والعمل والشغل والتضحيات، بذل في سبيل الله أكثر وأكثر. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فجاهد أعظم وأشد من جهد، وجهادا أعظم من جهد. فأي جهد قدمت لله تعالى؟ بل ويأمرنا الله عز وجل ألا نجاهد وحسب، بل يقول: جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، مش أي جهاد، لا، حق الجهاد، جهاد صادق، جهاد حق، جهاد لا ريب فيه ولا نقص، ولا ردة ولا شبهة ولا مصلحة ولا منفعة، إيمان بالله عز وجل وتقديم لحب الله ورسوله عن كل حب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كان شيء من هذا من الأبوال والأهل والعشيرة والمساكن والدنيا وما فيها، إن كان في هذا شيء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله يأتي بأمره ولا محالة، ولكن إما بكم وإما بغيركم، إما شاهدا لكم وإما شاهدا عليكم. كم وكم وكم من أناس عرفناهم وأحببناهم وعشنا معهم مضوا للقاء رب العالمين قبل لحظات يميز فيها بين الحق والباطل، بين لحظات فارقة في تاريخك أنت وفي تاريخ أمتك، كانوا يتمنون لحظة يجاهدون فيها في سبيل الله فماتوا ولم يقدر الله عز وجل لهم شيئا من هذا، وبقيت أنت وأمامك الخيار، أمامك القدرة على الاختيار بين أن تنصر الله فينصرك وبين أن تضيع أمر الله فيضيعك، بين أن تقدم خالصا لله الحياة والدنيا والمصلحة والأهل ترجو ثواب الله، وبين أن تنكص على عقبيك وترضى بالدنية في دينك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله، بعضكم كان يقول لو أني عشت في أيام محمد صلى الله عليه وسلم لأريته من نفسي ما يحب، لو أنني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من مكة وقد حوصر في بيته وقد جرح وكسرت رباعيته في أحد وقد حوصر في المدينة في الخندق، لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت فعل فلان وفلان، ولأنفقت فوق نفقة فلان وفلان، ولرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ما يحب. ومنا من صدق ومنا من كذب، ومنا من صدق بعمله ومنا من قال بلسانه، وإنما يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فوالذي نفسي بيده لمن نكص على عقبيه اليوم لكان يومها أنكص، ولمن رجع اليوم وجبن لكان يومها أجبن. هل دينك عندك بالغلو وبالثمن وبالعظمة والقيمة التي تبيع فيها روحك التي بين جنبيك رخيصة لله؟ كانوا ينتصرون لأنهم رجال يحرصون على الموت كما يحرص أعداؤهم على الحياة. كانوا يضحون بأعمارهم حتى يبكي خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم أن يموت، يأتيه الموت على فراشه فيقول: والذي نفسي بيده، لقد خط في سبيل الله أكثر من 100 موقعة، وما بجسدي من موضع شبه إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. كان جل مناه أن يحصل شهادة في سبيل الله، هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله. كان يتمنى على الله أن تختم حياته بشهادة في سبيل الله بدم يراق، وقد أقبل في المعارك كلها يرجو هذه الشهادة، ثم يكون كما قال: يموت كما يموت البعير، يموت على فراشه ميتة العجزة، ميتة النساء، يحزن أن الله عز وجل لم يختم له بالشهادة. أيها الأحبة في الله، هذا ما قدم الله ورسوله، هذا ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوجه الله الكريم من أجل دينهم، فماذا قدمت أنت؟ أسأل الله العلي القدير أن يستخدمنا في طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا. الحمد لله أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمدك اللهم من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت ربنا من شيء بعد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل وقت وعلى كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه، أدى رسالة ربه وبلغ أمانته ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم وبلغه عنا السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، أيامنا هذه أيام فتن، أيام تمحيص، أيام اختبار، أيام ابتلاء. ينظر الله عز وجل إلى أحدنا لينظر ماذا قدم لدينه، لينظر ماذا اختار في دنياه، لينظر ماذا قدم في سبيل رضاه. فتن تدع الحليم حيران، فتن تموج كقطع الليل المظلم، فتن إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها، من شدة الالتباس والظلمة والظلم. نسأل الله العافية. لكن مرجعيتنا في الأمر هو الله ورسوله، لا نستبدل دينا ولا نحيد عن مبدأ ولا نماري في عقيدة. حالنا كحال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في هجرة الحبشة، لما جاء عمرو بن العاص وكان يومئذ مشرك جاء إلى النجاشي فأراد أن يشتري منه المسلمين، أراد أن يعطيه الهدايا ويغدق على بطارقته من الرشاوى، حتى إذا سأله أن يرد إليه المسلمين رده إليه. فكان ما كان من النجاشي العادل أن قال لهم: اذهبوا فأنتم شيوخ، أي في سلام في أرض، لا تظلمون ولا تظلمون. فتفتق ذهن عمرو الداهية عن مصيبة يبتليهم بها، فقال في اليوم الثاني عندما وقف بين يدي النجاشي: إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، يقول هذا ولم يؤمن ساعة بعيسى ولم يتبعه على دينه، وإنما يريد بذلك أن يوقع العداوة والبغضاء بين النجاشي وبين المسلمين. فاستقدمهم النجاشي إليه وسألهم، يقول عمرو: إنكم تقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فماذا أنتم قائلون؟ فلو قالوا ما يؤمن به حقا وحقيقة إلى الله تعالى وما يدين به من أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول وروح منه، لو قالوا أنه عبد لله بشر لا يضر ولا ينفع لتوقعوا القتل من النجاشي فضلا عن تسليمهم لعمرو. ولو قالوا غير ذلك لضيعوا دينهم وباعوا مبدأهم، فصارت السياسة في مقابل الإسلام، صار المواراة والتولية والتمثيل في مقابل المبدأ. أنت بين أمرين لا التباس بينهما، فقالوا كلمة الحق وعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلما قالوا ذلك وهم يتوقعون القتل أو السبي أقل ما يكون في سبيل كلمة الحق، خط النجاشي في الأرض خطا وقال: والله ما عدا عيسى قولكم بمثل هذا الخط. يعني هو كما قلت تماما سواء بسواء. فنصرهم الله عز وجل بإيمانهم وبإسلامهم وبوضوحهم وبتمسكهم بمبدئهم ودينهم، بل وكان هذا سببا في إسلام النجاشي، كان هذا الموقف سببا في إسلام النجاشي. أيها الأحبة في الله، ارجعوا إلى المبدأ، تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحق أبلج والباطل لجلج، استمسكوا بمبادئكم التي ثبتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وإياكم أن تكونوا من قوم يستعجلون في غير وجه العجلة، أو يستأخرون النصر ولم يدفعوا ثمنه. هذا ما دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فماذا قدمت أنت لإسلامك من ولد أو من مال أو من عمر أو من كلمة حق عند سلطان جائر؟ أيها الأحبة الكرام، الحق واضح، الحق لا التباس فيه. مهما تمالأت وسائل الإعلام المأفونة والأقلام المستأجرة والذمم المباعة على أن تلبس عليكم حقا بباطل، لا والله، الحق واضح جلي لا التباس فيه ولا شك فيه. ولو التبس عليك الأمر ساعة، لو التبس عليك الأمر ساعة فاستفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، واعلم أن هذا الدين غال، وأن سلعة الله عز وجل غالية، سلعة الله الجنة، فإياك أن تبيع دنيا بدين، إياك أن تشتري متاع زائل بحياة باقية أبدية في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. واعلموا أنه ما أعان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على البذل والعطاء في الدنيا إلا أنهم عرفوا ما ينتظرهم عند الله عز وجل، فاشتاقوا إلى الجنة، أمنوا بالجنة حقا فاسترخصوا الدنيا في سبيلها، آمنوا بالنار صدقا فخافوا منها وباعوا في سبيلها الدنيا وما فيها. إيمان بيوم القيامة، بيوم التداين، بيوم الدين، إيمان بالحساب والعرض على الله، إيمان بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، يؤتى بأشقى أهل الأرض يوم القيامة، أكثر من عذب واضطهد وافتقر ومرض وإلى آخره وتعرض لصنوف البلاء والتعذيب، يؤتى بأشقى أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة ثم يسأل: هل رأيت من شقاء قط؟ هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت من بؤس ولا شقاء قط أبدا. لا يكذب، ولكنه نسي ما كان في الدنيا وما فيها بغمسة واحدة في الجنة. إيمان حقيقي بالجنة يجعل الوقوف بين يدي الله عذبا جميلا متعة، يجعل ركعات جوف الليل وسجدات الليل وسهاب الدعاء في الليل تصيب ولا ريب، تصيب ولا ريب، تبلغ بك هدفك وتبلغ بك مناك، تعينك كما كانت تعين أصحاب عمر، سيدنا عمر في الجهاد في سبيل الله يمشي في الليل بين الخيام يتحسس أمر الجنود، يطمن على الجنود، وقد قاتلوا طوال النهار وتعبوا في الجهاد في سبيل الله، فلا يمر على خيمة إلا ويسمع القرآن يتلى، والناس مقبلون غدا على حرب وعلى قتال وجهاد في سبيل الله، ولكنه يسمع الدعاء ويسمع الآيات تخرج في جوف الليل إلى ملك الأرض والسماوات، تعرض حاجاتهم على الله، تعرض أرواحهم على الله أن يقبلها رخيصة في سبيله، ثم يمر على خيمة فلا يسمع فيها صوتا فيقول: من ها هنا أتينا، من ها هنا أوتينا. من الخيمة التي نام أصحابها من تعبهم طوال النهار في الجهاد في سبيل الله، من خيمة لا تذكر الله، من أناس غفلوا على تعبهم وجهاد في سبيل الله عن ركعات يقيمونها في جوف الليل يصلون فيها ما بينه وبين الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا فساد قلوبنا، وأن يصلح لنا فساد أعمالنا، وأن يصلح لنا فساد نوايانا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنك أنت العفو الكريم، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم لا تدع لهذا الجمع ولا للمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا إلى حوزتك أرجعته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا جريحا ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، آنس وحشتهم، ارحم غربتهم، اقبل حسنتهم، تجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا عدوا إلا قصمته. اللهم لا تجعل لنا ولا لدينك عدوا إلا قصمته. اللهم لا تجعل لنا ولا لدينك عدوا إلا قصمته. اللهم عليك ببشار وكل ظالم، اللهم فاقصم ظهره، اللهم اجعله ليتمنون الموت فلا يجدونه. اللهم ارحم عبيدك، اللهم ارحم عبيدك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واقبلنا في سبيلك شهداء يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. اللهم بلغ رسولك عنا السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Oh.